وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. أنا قلت الآخرة ها؟ في الآية قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. سبحانك الله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. كيف كذبوا بلقاء الله؟ قد يقول واحد أنا مصدق بلقاء الله، نقول فتش عملك. اللي مصدق يظهر تصديقه على عمله، والكذاب يظهر تكذيبه في عمله. أما الكلام ما ينفع، دعوة أنك مصدق بدون دليل وبرهان هذا كلام فاضي ما ينفع، ما يمشي عند الله، ما يمشي عند الناس. الحين هل يمشي الكلام عند الناس بدون دليل؟ هل يمشي؟ هل ينفع أنك تروح الحين في أي مكتب عقار وتقول يا جماعة عندي عمارة أبغى أبيعها، فيقول لك صاحب العقار كيف؟ فتقول مثلا في أي حي من أحياء جدة على شارعين وأربع أدوار وفيها زمان شقق ومحلات تجارية ودخلها 200,000، فين هي؟ وسعر خيالي كم كان؟ بس 500,000. يقوم معك واحد دكان ويسكر ويمشي معك يبغى يشتريها فرصة. فإذا دخلت جابت عند العمارة مثل هذه العمارة، هذه لي أملكها وأنا محتاج وأريد بيعها الآن ب500,000، شباب سوى مليونين، لكن أنا ما قرطان عندي أزمة. ماذا يقبل منك هذا صاحب العقار؟ يقول هذا الصك، هذا الحجة، يقبل كلامك؟ فإذا قلت ما عندي حجة ايش بيقول لك؟ يقول انت مجنون، تقومني من مكاني وافك محلي واجي وتخليني اعيش على اعصابي وفرح بهذا السيد الثمين الذي سمعتني هذا اليوم، وبعدين ما عندك حجه. اجل منين جبتها؟ قال والله بس اعجبتني ولا ما يجيني، بس يعني يمكن تصير لي في المستقبل. ايش رايكم في هذا؟ عماره شارعين ارضيتها 20 في 20 ما يمكن تحصل عليها الا بيت بشق شرعي. طيب جنه ايمان عمل صالح لقاء الله، تقول انك مصدق به ما عندك دليل، هذا الدليل؟ والله ما عندي دليل بس بقلبي، العمارة هذه لي بقلبي والإيمان بقلبي، ما ينزع لابد من عمل كلاب ما ينزع. الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن أن الكذابين يحلفون يوم القيامة مثل ما كانوا يحلفون في الدنيا، كانوا في الدنيا يحلفون بالكذاب ويأخذون الدعاية، يبغون يأخذون الجنة أيضا بالكذاب وباليمين. قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله يوم القيامة فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لأنهم يريدون الجنة بالكذب بالأيمان الفاضية. فهذا الذي يكذب بلقاء الله تظهر آثار التكذيب في تصرفاته. الذي لا يصلي جماعة في المسجد هذا مو صادق في إيمانه، هذا منافق. لأنه لو يعرف حقيقة قيمة الصلاة وأهمية الصلاة في المسجد وأن الذي لا يأتي إلى الفجر والعشاء منافق لكان يأتي، ولو يعرف أن في المسجد فلوس تكسب يصلي في البيت ولا في المسجد. لو صدر امر الان نقسم انا كل صلاه 10 ريال، يعني 5 صلوات يوميا بكم؟ 50 ريال، لكن الفجر عليها 20 عشان هذه امامه. احد يخلص صلاه في المسجد؟ والله ما تقطع لهم مساجد جده. وين يجون الرجال والشيبان والبنات والنسوان والاولاد وتمتلي الشوارع ويصفون من نصف الليل من صف الاول عشان يستلموا وش؟ ليش 10 ريال؟ لكن لما يقال له ان في المسجد 27 درجة تفضل صلاتك في بيتك 27 درجة يقول ابغى درجة واحدة ولا له درجة. الحديث في الصحيحين صحيح، صلاة الفردي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفردي ب 27 درجة لكن مع العذر. يعني انت معذور، رقدت، مرضت، غلبت، يعني نسيت، ما تعمدت وباتك الجماعة وتقطع قلبك عليها وتندمت وكأنك خسرت شيء كبير ورجعت لبيتك تصلي لك وحده. أما تسمع المؤذن وتقول لا بصلي هنا مالك إلا البعيد لعنه وغلط. ليش؟ لأن العلماء يقولون لا مفاضلة بين ما هو واجب وهو صلاة الجماعة وبين ما هو محرم وهو ترك الصلاة في المسجد. ما هي مفاضلة بين الواجب والمحرم؟ المفاضلة في الحكم الواحد، فهي واجبة والمفاضلة بين أمرين. أما المحرم تفاضل بينه وبين الواجب لا، ولهذا عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاختيارات الفقهية عد حضور الجماعة شرط في صحة الصلاة، لا تقبل الصلاة إلا بالجماعة إلا بالعذر، بحديث من سمع على المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. ولحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انقلب معي رجال معهم حلم من حبر فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الصلاة لولا ما فيها من النساء والذراري. ليش يحرق عليهم؟ على ترك سنة، على ترك واجب، على رشقة محرم، وهو التأخر عن الصلاة. فهذا الذي لا يصلي في الجماعة ولا في المسجد ليس مصدقا بكلام الله، هذا عندك تشكيك. والله لو كان مصدق وجاز بلقاء الله ما يغادرها، مثل الذي حصل عنده التصديق الآن. الذي عنده التصديق بذنوبين لا يمكن أن يصلون إلا في بيوت الله أبدا. يشوف قلبه مربوط بالمسجد، في مكتبه وقلبه في المسجد، في فراشه ويتبلى طول الليل عينه بالساعة متى يجي الأذان، بل قبل الأذان يجي، في بيعه وشراءه وسوقه وعينه بالصلاة متى يجي الصلاة. ليش؟ متصدق بلقاء الله. أما ذاك لا، بل حتى لو ذكرته ما يبغى. ليش؟ ما عنده يقين، ما حصل عنده الإيمان، ما حصل عنده التصديق الكامل بلقاء الله عز وجل. الذي يسمع الأغاني ويعرف أنها حرام ولكن يعلم ويتحذر ويقول قلوبنا نظيفة وهذه بسيطة وليس ما عندنا الله، هذا مسكين، هذا مضلل، هذا معاند لله، مشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لك من سمع الأغاني صرف الله بأذنيه الرصاص المزاد يوم القيامة، ونقول لك ملعونان صوتان من في الدنيا والآخرة، ونقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب، والقرآن والأحاديث والآيات كلها تدل على تحريم هذا الشر المستطير الذي ينخر القلوب ويسوس الإيمان وينزع الدين من القلوب ويهيج على الجريمة ويحرم على الفساد ويمشي عبادة الله ويمشي الشيطان في النفس. وتقول لي ان قلبك انت احسن من الناس وان هذا بسيط، لا ابدا، عليك ان تنزه نفسك عن هذا. ليش؟ نزه هذا السمع فلا تسمع به الا كلام الله، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اصبعه في سماخي الاذن ومعه ابن عمر الغلام الصغير ومروا على راعي ومع ابوك راعي ابوك لو سمعت تجمد بلش، لكن يسد اذنيه ويقول للغلام اتسمع؟ حتى اذا قال ولد ما حد اسمع ابعد يديه صلوات الله وسلامه عليه. كيف بمن يسمع الموسيقى الان والالات الحديثه التي تنخر البنك نحص وتهز الواحد وتفتش الواحد خليه يرقص بدون رقص؟ ليش؟ شيء مقرف، شيء ما يبقى ابدا للايمان هذا الشيء. لأن حب القرآن يقول ابن القيم حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، لا يجتمع الزبدين ولا يجتمع النقيضين، ما تجمع النار والبارود ولا تجمع الطيف والحلة والقلب إلى تطوي شوية من كلام الله شوية من كلام الشياطين يطلع كلام الله كما يقول بعض الجهلة فعل ربك وفعل قلبك. ما في هذا شرك، هذا الساعات كلها لله. ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حتى الموت، نعم حتى الموت لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. ما في ساعة لقلبي وساعة لربي، ساعة أصلي وساعة أرقص وأغني، لا، ساعتي لله، ليلي ونهاري، سري وجهاري، حياتي وموتي، في بيتي وفي مكتبي، في سوقي ومع أهلي، مع كل حياتي مع الله، مع الله في كل حين، مع الله في كل آن، مع الله في كل وقت. ليش؟ مع الله لأنك عبد لله تبارك وتعالى. هذا معنى الإسلام. لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة يعني كله، ما في دخول جزئي وتشريعي، ادخل شوية واخر شوية من البسة كل شوية ولا طالع من الطريق، لا، وين فيه؟ انزم نفسك، انزم نفسك. وليس معنى هذا انك ما عدت تعصي الله خلاص، لا، قد تعصي، لكن تعصي وتغيب قلبك وترجع تتوب الى الله فيغفر الله توبتك ذنبك ويكبر الله توبتك ويبيض وجهك وتشعر بلذة، لان الله عز وجل غفور رحيم. لمن غفور رحيم؟ لمن؟ للمذنبين امثالي وامثالكم. فنحن نذنب ونلم لكن لا نصر ولا نداوم، وانما عرض. لهذا سماه الله لمن، قال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمن، يعني اللي تعرض اعراضه ما هي دائم يقعد بالشارع يطالع في المساوير واحدة واحدة يبصلهم من رزق بالأقدامهم، هذا ما هو لمن، لكن ماشي ويغض بصره ولحظة من اللحظات طالع كده وإلى ما يشوف واحدة وقعت في قلبه فغض بصره، هذه معصية لكن ما تعمدها استغفر الله، هذه ربي يمسحها لك. أما يقعد يطالع ويبلعها بعيونه ويقول هذه بسيطة، هذه هذه أحرقت قلبه لا حول ولا قوة إلا بالله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، وظهر طبعا هذا التكذيب في عباداتهم الميتة أو المنعدمة والمفقودة، وفي سلوكهم المنحرف، وفي أخلاقهم السيئة، وفي عقائدهم الفاسدة، وفي حياتهم كلها التي يحكمها الشيطان. الآن كثير من البشر محكومين بمنهج الشيطان، لأنه إلا ولي لله ولا ولي للشيطان. وقد جاء هذا في القرآن الكريم، يقول عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما في الدنيا إلا منهج الله أو منهج الشيطان، ما في إلا حزب الله أو حزب الشيطان، ما في إلا أولياء الله أو أولياء الشيطان. أين أنت؟ مع أي حزب؟ الآن في شد حبل سمعي، قائم معركة بين جند الله وجند الشيطان، بين حزب الله وحزب الشيطان، بين أولياء الله وأولياء الشيطان، والحبل ممدود وكل واحد يمسك من جنب. أين أنت؟ من تتحب معنا الحين؟ أسأل نفسك أينك مع من؟ إن كانت مع الحريم والنظر إليها والأفلام والمسلسلات والخلاعات أنت تسحب إلى الشيطان، تجر نفسك بعينك إلى النار. إن كان أذنك تسمع الأغاني أنت تسحب نفسك بأذنك إلى النار. ولهذا يوم القيامة يمنون لآذانهم ويمنون لأسماع لأبصارهم ويمنون لجنودهم، ليش شفتم علينا؟ ليش؟ ليش بوعدتونا بهذا اليوم اللي نبغى فيه النجاح؟ قال: أنطق الله الذي أنطق كل شيء، اللي أنطق اللحم الذي أنطق اللحم هذا. ايش بك تستغرب انه ما ينطق هذا؟ ينطق بالله ينطق بالله. يلا تكلم، طلع لسانك وقول ما يتكلم. كيف تكلم لسانك؟ من اللي أنطق لسانك؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ اللي أنطق اللحم دي خليه يسقط يوم القيامة. بل أنطق الله الآن الحديث لكم الآن، اسمعونا. ترفع السماعة يتكلم معك، ايش هو؟ حديث يتكلم، أسلاك من أرض لأرض. مسجل يسمع الصوت وتسمع الدقة وبعد 10 دقائق تسمعه ينبهه. كيف؟ سألت واحد مهندس قلت كيف بدي أسجل الصوت؟ قال: هذه ذبذبات تربطها هذه الأجهزة ثم ترسلها في هذاك الشريط ثم بعدين تعاد مرة ثانية. قلت: ايش الذبذبات؟ علمني. قال: ما أدري. الله عز وجل أنطق هذه الآلات آية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالذين يصدقون بلقاء الله عز وجل يحكمهم منهج الله. خلاص، أنت الله تبارك وتعالى أكرمك لأن جعلك وليه، وتولى تبارك وتعالى تسديدك وتوفيقك وتوجيهك في كل جزئية من جزئيات حياتك، حتى أكلك. كيف تأكل؟ في شريعة لك تأكل بيمينك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام، يقول: يا غلام، عمرو بن سلم يقول: يا غلام سلم الله أول شيء يقول، وكل بيمينك وكل مما يليك. 3 كلمات فيها آداب الطعام كله. سلم الله، لأن معنى اسم الله حد من الشيطان من أن يأكل معك. ثانيا ذكر الله، تذكر الله باسمه أن هذه النعمة من الله. بعدين كل بيمينك، تخصيص، لأن الأجهزة يمين وشمال، كل واحدة لها وظيفة. يمينك غير شمالك، شمالك لها وظيفة في التنظيف وفي الاستنجاء وفي إزالة القدر منك، يمينك فيها وظيفة في يعني مدها إلى الرجال في أكل الطعام، في التصدق بها، في كل عمل طيب. أي نعم، يمين في أكل الطعام بها، كلها يمين. لكن بغير هذا النهج كان يمينك مع شمالك وشمالك مع يمينك، وما تدري مرة تأكل بشمال ومرة باليمين، ومرة تأكل يمينك في عورتك ومرة في طرف أمك. هيا من يعلم كل هذا الحلال اللي على حرام؟ كثير من الكفار الآن بعضهم يغسل عورته بيمينه، وإذا جاء ياكل ياكل بيمينه وبيتغسلها. صحيح ما عندها قدرات، لكن تستقدر معنويا أن ترى شيء في عورتك وتضره يضمك، ولو بتعلمته ولو بتغسلته، لكنه مستقدر. الإسلام جاء لينظم حياتك في كل جزئية من جزئياتك حتى في هذه الحالة. وكل مما يليك أدب إسلامي، لا تكون شبه فتقتحم على طعام الآخرين، طالع باللحمة اللي من عندك، طالع بالشيء اللي من هناك، تقعد من يدك بيت اللي خلاص هذه جسمة من ربي. أقعد عند أي صحن واجلس على أي لحمة، لأن بعض من يدخل على السفرة يطالع يجوز وين اللحمة زي وينفس بالناس ويقعد بعضهم هنا. تعال هنا قال له ابغى هنا انا مسمع هذا جيولوجي يعرف فين مكان الاحمر زين والرجل زين. ما يصلح يا اخي امشي اي مكان وبعدين هب انك كنت احمر زين وذاك ما عين الا شحمه ولا عين عظمه ولا عين راس ولا كرشه وغلبته ايش بيطلع لك انت بعدين؟ اللحمه تطلع بظهرك سلام كده تطلع سمين؟ الله اللي ياكل لحمه واللي ياكل لاش انهم كلهم سوا. وبعدين اللي يخرج منك مثل ما يخرج من ذاك ما بتطلع عند ذهب اصلي ولا تطلع له شيء ما هو اصلي. يا اخي مشيها ما هي دنيا هذه لا تجد عند الله جناح بعوضه. فالاسلام يقول وكل مما يليك كل مما قسم الله لك وارض بما قسم الله لك انه طيب حظك وانه قليل حظك مشي حالك. هذا ادب من ادب الاسلام. اي تكريم ايها الاخوه اعظم من هذا التكريم ان يتولى الله تبارك وتعالى بنفسه عز وجل يتولى توجيهك في مثل هذه الامور. حتى كيف تدخل الخلاء؟ كيف تقضي حاجتك؟ نعم كيف تقضي حاجتك؟ في حجز في هدى رباني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل بالشمال وتستعيذ بالله من الشيطان ومن الريس النجس ومن الخبث والخبائث وتسمي الله ثم تدخل. يا سلام تغلق تخرج اخرج الله منك الأمى هذا لو بني الأمى فيك هيا من يخرجك منه. تحمد الله ان الله اذهب منك اذاه وابقى لك مصلحته وخلصك من هذه القذارات التي تحملها ايها الانسان وتستغفر الله انك جلست فتره من الوقت لم تذكر الله في الحمام فتخرج وتقول غفرانك. ورد الحديث انه اذا خرج يقدم رجله ويقول الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني غفرانك غفرانك يا ربي من لحظات قضيتها في الحمام لم اذكرك لانه ممنوع ان تذكر الله في الحمام. ما ظنكم في من حياته كلها مثل الحمام ما ذكر الله من الصباح الى الغد. اذا كانت تستغفر من جلوسك في الحمام دقيقتين ثلاث ما انك ما ذكرت الله فكيف بمن يقضي يومه وليله وشهره وسنته لا يذكر الله ولا يعرف الله عز وجل. هذا مسكين محكوم بمنهجه هذا عبد الشيطان هذا ولي الشيطان استخذه وليا من دون الله. فالشيطان طبعا اذا ولد ولي من اولياء شغله ما يخليه يعدهم المواعيد ويمنيهم الاماني ولكن وما يعدهم الشيطان الا غرورا يركب على ظهورهم ويتدخل على رقابهم ويعني يقضي حاجته عليهم يؤذهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فألزهم أزا ترد رد أي نعم فلا تعدل عليهم إنما نعد لهم عدا هي أيام وليالي ثم يجدون جزاء أعمالهم عند الله تبارك وتعالى. فالله يقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. من المكذب بلقاء الله؟ الذي لا يعمل الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات والذي يرتكب المحرمات ويترك المأمورات هذا مكذب بلقاء الله. ولو قال ما يصدق فلا نصدقه لأن الله عز وجل قد كذب الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة. الساعة المقصودة هنا الموت يعني ساعة كذب لكل منا واحد ساعة معلومة عند الله مجهولة عندنا إلزامية إجبارية. إذا جاءتهم الساعة بغتة هل تأتي بوعد؟ بغتة كل البشر لا يعرف واحد ثاني. يقول الله عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت بالعلم بالمال بالجاه أبغى أعرف أبغى أطمئن يا ربي أنا الحين قلت ما أدري متى أموت أبغى أدري متى أموت علشان أرقد وأرتاح وقبلها أسبوع أسبوعين أتجهز وأصلي لا ما يدري أحد. حتى الأنبياء حتى الأنبياء حتى الأولياء الأولياء الصالحين ما في واحد أبدا يعلم ليش بغتة علشان ترضى دائم مستعد محزن فراشك على ظهرك ولم يدعيك الداعي إذا بكنا الجنة. أما ترضى دراجك لما تدري متى يدعيك الداعي تقول ايه أصبروا خلني أصلي أصوم لعلي أعمل لا مش خلاص فرصة واحدة وانتهينا ما صليت 60 سنة وانت قاعد تبغى تصلي العيد ايش غرض ممكن يضيع من كده في الاول ابدا. قال الله عز وجل حتى اذا جاء احدهم قال رب ارجعوا ليش؟ قال لعلي اعمل صالحا فيما تركت. قال الله كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون حتى اذا جاءتهم الساعه بغته. الله اكبر. ماذا يحصل للانسان من اليقين عند الموت؟ تنكشف الحدود وتزول الحواجز ويرى الامر راي العين كما اراكم الان وكما ترون الان. يقول عليه الصلاه والسلام والذي نفس محمد بيده ان احدكم ليرى منزله من الجنه او النار ويرى بيت اهله. عاد على سرير من يجوب الجنه هناك قدامه هو النار قدامه. فيحصل عنده يقين لو بسم على الدنيا كلها لكذا لكن ما عاد خلاص. قالوا يا حسرتنا حتى اذا جاءتهم الساعه بغته وقد كذبوا بلقاء الله وقد ضيعوا فرائض الله وقد انتهكوا محارم الله قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فتقطع قلوبهم حسرات وتذوب يعني افئدتهم في اجوافهم ندما على ضياع فرصه العمر. فرصه وحيده ما في غيرها. كل خساره غير خساره الايمان والدين بسيطه. اما هذه الفرصه التي لا تعوض والخساره التي ليس منها ربح ابدا. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فرطنا والتفريط هو تضييع الشيء بغير حساب. يعني معك مسبحه ثم انقطعت وتطايرت يعني حباسها وضاعت. ايش تقول؟ تقول انفرطت علي. تقطع بعده وتروح عشر منك خلاص. هذا المفرط فرط في دينه. فضاع عليه إيمانه، وضاعت عليه عقيدته، وضاع عليه إخلاصه، وضاع عليه عبادته، وخلاص مفرط في كل شيء. تحاول تجمع له منه ما تلقى شيء. ليش؟ لأنه منفرط على أمره، وكان أمره فرطا. قال عز وجل إنهم يقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ثم ليسهم جو بلاش جو بالمعاصي وبالغيره. قال عز وجل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. أزار طول الحياة تارك للمعاصي مثل جمل المعاصي مثل الصباح المعاصي. الصباح تعرفون صباح أهل النادية صباح يعني الثور. هذا يقولون في المثل ما غبر صباح على قرن. يجي الثور يرسل قرنه في الطين وبعدين يقلبه كذا ثم يطلع فوق يحسب انه يرش العرب ويرش قرنه على رقبته ثم يرجعها وبعدين يخرج منه مغطى غلاظ. من اين؟ من قرنه. كذلك صبيح المعاصي اللي يعبر على نفسه ويشيل شيل على من؟ على قرنه على ظهرك. تحمل تنظر حرام معصيه ثاني ايش؟ سجلت على الجماعه ولا عليك؟ عليك. سمعت اغاني معصيه على من؟ عليك. تكلمت بزور؟ عليك. كل شيء عليك. بالعكس قضيت بصرك لك، صمت سمعك لك، تكلمت بالخير لك، اديت الفريضه لك، اما لك ولا عليك. قال عز وجل يوم القيامه وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. ساءت حياتهم وساء مصيرهم وساءت اوزارهم وساءت احمالهم. ايش جبت؟ ماذا علمت من هذه الحياه؟ ماذا كسبت؟ قال عندي 10 ملايين. قالوا زيني ورا. يوم ينظر المرء ما قدمت يده قالوا دور لها ورا. اللي ورا ما نبغاه. عنده شيء هنا؟ عندي عمارات. قالوا زيني. قالوا ورا. قالوا دور لها ورا. ايش عندك للحين؟ عندي منصب، عندي جاه، عندي اولاد. قالوا هذه كلها هناك نفعت ما قصرت. يوم انك حي نفعك المال ونفعك الاولاد ونفعك المنصب، لكن يوم مت ما حد دخل معك في القبر ولا حطوا معك رصيد في القبر ولا حطوا معك كرسي في القبر ولا حطوا معك البشت او البدره في القبر. من حطوا معك في القبر؟ حطوا معك اوزارك، حطوا معك عملك، حطوا معك يعني ما صرت من المعاصي فتحملها فوق ظهرك. الا ساء ما يزرون. هل عندك صلاه؟ هل عندك صيام؟ هل عندك حج؟ هل عندك عمره؟ هل عندك تلاوه؟ هل عندك امر بالمعروف؟ هل عندك نهي عن منكر؟ هل عندك حب بالله؟ هل عندك نظر بالله؟ هل عندك طالب علم؟ هذا ينفعك يوم القيامه. هل عندك ترك للحرام؟ هذا ينفعك، لكن ما عندك من هذا شيء. ما عندك الانسان الا الذنوب. قال عز وجل وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. نعوذ بالله وإياكم من هذا النداء على هنا أداة استهلال للتنبيه انه ساء حملهم وساء معاصيهم عند الله لو خرجوا من الدنيا متوجين بغضب الله ولعنته والعياذ بالله. طيب هل هناك خاسرين اخرين؟ نعم، مظاهر الخسارة وصور الخسران كثير. يقول الله عز وجل ان المبطلون يوم القيامة يخسرون، قال عز وجل ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. والدنيا ليس فيها الا رجلين، رجل محق ورجل مبطل. فالمحق من عاش على الحق الذي يمثل في كتاب الله وسنة رسوله، والمبطل من عاش على الباطل الذي يمثل في مناهج الشياطين والفتك والمنافقين. فيوم القيامة ينجح اهل الحق ويزحزحون عن النيران ويدخلون الجنة ويخسر المبطلون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها يعني إلى عملها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن، يعني ما عندنا يقين وما نحن بالمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعوذ بالله وإياكم من الخسارة. فالخسران من مبطل وأنت أعرف بنفسك، هل لأنه واضح أيها الأخوة، لا يقول واحد ولا نبي أنا على محق ولا لا، واضح الباطل واضح والحق واضح، واللي على الحق يعرف واللي على الباطل يعرف، ممثل فيه كل تصرف من تصرفاتك، من نظرك، من سمعك، من لسانك، من يدك، من رجلك، من بطنك، من فرجك، من بيتك، من تعاملك مع زوجتك، من تربيتك لأولادك، من مشاهداتك، من أفلامك، من شريطك، من كتابك، من زملائك، من أسلوب حياتك. تعرف أنك على باطل ولا على حق؟ إلا على حق، حق ما يحتاج، مصبوغ بصبغة الإيمان. واللي على باطل على باطل، واللي مخلوق الخط هذا ماسح، لازم صافي دي صافيه. انت الان لما زوجتك تقدم لك طعام مخلوق، رز ويدام ومحلبيه تفاح وبرتقال خضره، وراحت في المطبخ دبستها كلها عباس على دبات واعطتك اياها بالسفره، تقدر تتغدى تقول الله اكبر عليك، ايش مش خليتي كده؟ ليه ما كل شيء لحالك؟ قالت لا اصل بين خلط في البطن وانا بخلطه قدامك. تقول لا ابغى اخلط انا بنفسي في بطني بعد ما امضغ بفمي. كذلك الخلط. واخرون ايش؟ اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله. ليش تقعد تعد عسى؟ فيمكن اخلط ربي ولا تصبح على جمره بالله. لان بعض الناس يقول انا الحمد لله احتمل بالايمان وبالعقيده وبالتوحيد واقيم اركان الاسلام، واذا كنت مقصر فالمعاصي هذه ما تضر، وهي تحت رحمه الله في الدار الاخره، ان شاء عذب بها وان شاء غفر لها، وهذا صحيح. ولكن ليش تجعل نفسك تحت المشيئه؟ ليش تقعد تحت الخطر؟ ليش ما تمشي بالامان؟ الامان انك تمشي صح 100%، واذا دمتك الندم تتوب الى الله عز وجل. اما ان تقعد بالمعاصي تحت خطر المشيئه هذا خطر. أمرت فيك يوم القيامة والله ما غفر لك، أخذك بالحساب، حاسبك على النظرة. من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. من استمع إلى مغني أو مغنية صب الله في أذنيه رصاص المدى. في إتباع عامل بالربا، الربا بضع وسبعون حبا أدناه ذنبا كأن ينكح الرجل أمة. درهم شاخلا من الربا أعظم من 36 جنية في الإسلام. شاهد الزور، شاهد الزور لا تزور قتله من مجلس الحكم حتى تجيب له النار. اليمين الغموس تحلف بالله كاذب ما لازم غمزه في جهنم اسمها غموس لا تغمسك بالله. الغيبه ما يحتاج، هذا من كلام مجالسنا. الغيبه تحويل حسناتك الى الاخرين وتحويل سيئاتهم على ظهرك، انت تصلي لهم وهم يعصون لك. الان اللي تغتابهم هم يعصون الله لكن في ظهرك، لانك تغتابهم تاخذ سيئاتهم، وانت تصلي وتصوم لكن لهم، لانك تغتابهم بتحول حسناتك لهم. ليش؟ ليش تعطي الله حسنات تاخذ سيئاته؟ خلي سيئاته ونوم وخلي حسناتك لك واشتغل بعيوب نفسك. عيوبك اكثر من عيوب الناس، واذا بدات تطلع على عيوب الناس فاعلم ان عيوبك اكثر وانت اعمى ما تراها. وعينك ان ابدت اليك معايبا

مؤمن ولا يصلي في المسجد، مؤمن زوجته متبردة، مؤمن وهو ينظر إلى الحرام، مؤمن وهو يأكل الحرام. إلا الذين آمنوا ثم وعملوا الصالحات. هناك تلازم أيها الأخوة، تلازم بين الإيمان والعمل، لازم اتصال بينهما. والذي يبدأ إيمانهم بغير عمل كذاب، لا بد من أن تصدق إيمانك، لأن الإيمان كلام والكلام سهل. ولهذا قال الله عز وجل: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لأن الإيمان إذا كان من اللسان ما يتجاوز العمل، أما إذا من القلب. ولهذا تشوف بعض الآن الشباب الذين ينفجمون من أول وأصل يقول مؤمن، لكن من يوم حصلت القناعة في قلبه قال التزمت. من يوم التزمت، إيش معنى التزمت؟ يعني دخل اليقين هنا، دخل في قلبي شيء أقنعني إنه ما في دنيا طريق إلا طريق الدين. هذا أنا أمسك فيه، التزمت، تمسكت. ولما التزمت كان بالله يغني أنا أسمعه يقول ما عاد أقرأ. ليش؟ إيش غيرت في الحرام؟ رغم إنه شباب وعنده دافع وعنده شهوة وعنده مثل ما عند ذاك اللي يغني ويقطع قلبه الأغاني، لكن حب الله أعظم من الأغاني. ولذا خلاص كان يمر بالحرام، خلاص من يمشي بالمرأة من الناس صور يغض بصر. كان يأكل الربا، خلاص لو يموت جوع ما يعمل فيه ربا أو يعمل فيه مكان فيه ربا أو يأكل ربا. كان مثلا يعتدي على لحيته، خلاص قدام يحجر انه يسوي لحيته، وإذا خلاه قال الله أبعد من لحيته من الناس يجري له خبر. الآن يربي لحيته وإذا أحد قال له شيء يقول إيش يعني؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أفخر بها. إذا فخر الناس باتباع الشياطين هذا أفخر باتباع أفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. قضية ما هي قضية شعر أيها الأخوة، قضية انتماء وقضية حب وقضية فخر واعتزاز لهذا النبي الذي أمرنا بهذه السنة. فنحن نبقي هذه الوجهنا لا بذكور ولا شكر ولا جمالة، وإنما اتباعا لهذه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الملتزم أن يلتزم بدين الله حصل عنده إيش؟ القناعة. هذا معنى العمل، إيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبعدين وتواصوا بالحق. خرجوا من نطاق النفس إلى دائرة المجتمع القريب وهم الأهل، البعيد وهم المجتمع كله، فبدأ يتواصى بالحق وينصح، يلقى هذا فينصح، ويجلس مع هذا فينصح، ويجلس مع هذا فينصح. ليش؟ تواصى، يريد أن ينجح، يريد أن يخرج من الخسارة. وتواصوا بعدها الصبر. الصبر على ماذا؟ أو إيش الصبر على المدعو؟ ماذا تصور أن تدعوه لطوال بيجيبك؟ لا، هذه عين خلاص، بني عند المسك، اصبر. الله يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الهداية بيد الله، تدعو الإنسان مرة ومرتين وعشر وعشرين وثلاثين ومية ولا يهديها الله، لأن الهادي هو الله ما هو أنت. ولكن إذا أمر الله بالهداية كنت أنت سنفسي. أما تبقى أنت تدعي وهذا ما يجب أرواني، هذا كلام ذلك، كأنك تريد أن يكون الله على كيفك. لا، الله له حكمته ويعلم لمن يهدي. الله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الهداية ليست بيدك، عليك الدلالة بس والإرشاد. ولهذا تحتاج إلى صبر. ومن الناس من الذي عنده صبر، عنده ضمير بالمكسب وما عنده صبر عليه. ولهذا دعاه أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعدين ما صبر عليه، بعدين خلاص ضاد نفسه منه وقطع وهجره وضاربه وحوله إلى عدوله. هذا ليس دعوة يا أخي. متى تحول إلى عدو؟ إذا هو عادك. أما إذا رفعت إلى القلب جزاك الله خير، خلاص بعد النفس واصبر مدة ثم ذكره، أعطى موضوع ثاني. لكن متى تهجره إلى قلت له يا أخي هذا أمر، لا اسكت، لا أمر ولا نهي ولا تكلم في هذا الموضوع. الدين هذا عدو ما تجيب لي، أي هذا عدو لله طوالي تقطع معه. لأن الله عز وجل يقول إن إبراهيم يقول إنا براء منكم إما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما ما دام تجيب منك وياهم كلامك يقول جزاك الله خير والله يوفقنا وإياك والله يهدينا كما هداك، استمر واصبر وما يسمعون شاطئ وجه صلاة الهداية. بعض الناس ما اهتدى إلا بعد سنوات قليلة، وبعدين أنت تدرك هذا الأرض في هذا المكان له أثر. ولكن متى يكون المؤثر به؟ بعدين بعلم الله تبارك وتعالى. فلا بد من الصبر. ولذا الداعية الذي لا يصبر لا ينجح. شو جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبرك وأذنيت عقبة شريف وكسرت البعير وطلع على الطائف طردوه وردوه الشر ورد ورجعوا في الطريق. قال له ملك الجبال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين لو كان مستعجل. كان قال نعم دمرهم، لكن قال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده. نظرة بعيدة، أمل عريض في دين الله. إلى هؤلاء قد زفيت رسل، فإن أملي في الله أن يبقون أحياء لأن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذا الحاصل الآن، كثير من الشباب اللي تربوا في زمان زمان الجزوة يخرج الآن من أصلابهم في باب الصحراء، من البيوت الإسلامية، من البيوت الجارية الآن في شباب مسلمين تلميذين. والآن كانت المعارك في الماضي تدور بين الأولاد والآباء، الأب يبغى الدين ولا الأب يبغى الدين. الحين بالعكس، من المعارك بين الآباء والأولاد، الأب يبغى الدين والولد يبغى الدين، والأب ما يبغى. بعض الآباء ما يبغى الدين مرة، وبعضهم يبغى الدين نص نص. يقول لا تكديها مرة، هذا من على كيفنا، يعني فصل الدين على قدنا وسلي، لكن نغني. أما إيه لا، حجاب على البعيدين، لكن لما الأقارب أخوك وأخو ولد عمك تغير علينا يا ولد، سفرة هنا وسفرة هنا، وكل ما دخلت ابعد هنا ابعد هنا، يعني تغيير. هذا دين الله صغير، شريعة الله ضيق عليك. الله أكبر، كيف تضيق نفسك من أمر الله؟ والله إذا ضاقت نفسك من أمر الله ما أمل. الله يقول فلا وربك، هذا قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم. هل حكمت شريعة الله في الحجاب؟ صعب عليك مستطعم غزل للنسوان مستطعم غزل للرجال، صعب هذا؟ على أمر الله، الله أمرك بهذا خلاص، ما يجوز يأكل الرجال والنساء سواء، وزي المرض الله الله محرم، ولو كان أخو الزوج، أخو الزوج هناك، أخوي وأخوه، لا هند المرأة لا، لا مرأة ولا مرأة، ما هو أخو المرأة، لكن إبغان دين مفصل، يعني مهذب على جدهم، هذا ما يصلح، لا بد من أهل الدين جملة واحدة، ولا بد من الصبر، وهذه الأربع هي يسميها بعض العلماء يقول هي إطارات النجاة. إطارات عربة النجاة، النجاة لا تكون إلا على أربع، إلا على عربة لها أربع إطارات. الإطار الأول الإيمان والذين آمنوا، الإطار الثاني وعملوا الصالحات، الإطار الثالث وتواصوا بالحق، والإطار الرابع وتواصوا بالصبر. اللي يمشي كده يا سلام، لكن واحد نفس كفر ما يشاف، عنده إيمان لكن ما عنده عمل صالح، عند إيمان عمل صالح لكن ما يدعو إلى الله ولا يحب بالله ولا يسمع العدل، يمشي بالصفر كفرين، لكن يمشي على العدل ما ينفع. لابد أن تمشي بعربتك الإيمانية على أربع إطارات من الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في الله. لأن لقمان يقول لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. تغيير عادات الناس وتغيير مألوفات الناس لا يقابل باستحسان منك، شيء أيضا الناس ما يقابلونك باستحسان، لا بد غيرهم عليك، يرغمونك ويعيون من كلامك أو يقفون بوجهك، منهم زوجتك، زوجتك حليلتك، لما تقول تحدثي ويطول حياة معرض الحجاج ما بتقول شكرا، لا تقول ليش، وش فيها لا. يعني ما تثق فيه القليل، ما يقول يثق، لو أني ما أثق فيك ما كنت زوجتك لي، أثق فيك لكن هذا أمر ربي. الآن واحد يقول له صلي، قال ليش بس تقول إني مؤمن؟ أنا مؤمن ولا ما صليت. واحد جاء رمضان دخل رمضان وجاء رمضان دخل صور كم سوى قاعد ياكل إيش فيه؟ قال أنا صايم. كيف صايم؟ قال صايم بقلبي، الصور بالقلوب ما هو بالبطن، أنا آكل رز ولا عم ياكل والله صايم بقلبي. إيش رأيك يا ولد؟ كذب والله من جلال، صايم بقلبك وانت تاكل لجامعك، وهذا اللي تقول له حجابي في قلبي، بعض النسوان تقول له حجابي في قلبي، ولو تجمت وجهي الحجاب في القلب أو في الوجه، نقول الحجاب في القلب والنفاق، والله لو الحجاب في القلب لطلع على الوجه، لأن الله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليش؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فالقلب الطاهر يظهر على الحجاب، ولا عبرة بمن تتعدى بقلبها نفسها، فإن حجابها هذا ما ينفع أبدا. لا بد من تواصل الأمرين، القلب الطاهر والحجاب الساتر. أما القلب الطاهر وعدم الحجاب هذا نقص، أو الحجاب وعدم القلب الطاهر هذا نقص، نقص، ولا بد من وجود الأمرين. فهنا لا بد من هذا حتى لا تقتر يوم القيامة، لأن الله أخبر أن الإنسان إذا جلعت

هذا ليش؟ إن عاش عليها. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعيد عليه. رجل كان يبيع ويشتري في الحراج، حراج السيارات، يبيع حرج طول الليل ويصلح المكرفون. ولما جاء يموت قالوا يقول لا إله إلا الله، قال خربان تربع. قل لا إله إلا الله، قال سكر في الموية قومت حرج ومات خربان تربع. نعم. وواحد كان يغني ومات وهو بالسيارة وعصر الدخسون بطنه ومات، وكان يغني مع المغني وجو عليه ميت ومنتكس وفي آخر لغة من حياته والمسجن شغال على الأغنية وهو يردد معها ويقول هرع الحب سكارى مثلنا، يغني مع أم كل شيء، هرع الحب سكارى مثلنا. لا والله ما رأى أفشل منك. نعم. فالحين كمل السكر هناك، لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن مؤذن من الآيات التي سمعتها في المحاضرة في سورة المجادلة، قوله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومن سورة الفرقان يقول عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الله أكبر. تشهد يقول في الحديث والذي نفس محمد بيده: إن النار لتشهد على صاحبها كما تشهد البغلة على الشعير، تغيظا وزفيرا تنزل عليه. وآتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين نار ضيق. نعوذ بالله من النار من الضيق. نار وأيضا ضيق، مكان ضيق وإيش مقرنين، يقرنون في الأصفاد كما تقرن البقر في الأرض. يديه مع رجليه مع رقبته واحد مثله علشان مقرنين في الأصفاد. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا إله إلا الله. خسارة عند الخروج من الدنيا يوم يخرج ولا يقول لا إله إلا الله. والله عيب أن تعيش يا أخي 60-70 سنة وتخرج من الدنيا ولا معك من الدنيا حتى لا إله إلا الله. فين تحطها؟ سجلها في ورقة عشان يلهمونك بعد الموت، حطها في مسجل، ما معك حق إلا أن تثبت عليها من الآن. ثبت عليها، يثبتك الله عليها. لأن الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني الآن، وفي الآخرة، يعني في القبر. حينما تسأل في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك، تقول: ربي الله ديني الإسلام ونبيي محمد. تثبيت من ثبت الله الذين آمنوا. ويضل الله الظالمين، يضله الله عن لا إله إلا الله ويقولها. حتى ان واحد مدخن قال له: قل لا اله الا الله. قال: هذا دخان. يبغى يكيف حتى في الدخان. خلاص ما عندنا دخان، ما عندنا علاج الحين. قل لا اله الا الله. قال: والله ما اقولها انا بريء منها. ثقلت على لسانه، ما يقدر يقول لا اله الا الله. مصيبه خساره. ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي القبر

الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى سبعمائة سبعين إلى ألف حسنة. متى عاد الخير؟ تظل به الشياطين مع ذي الشيطان مع ذي الشياطين الإنس. ولهذا اللي ما يهتدي في رمضان ترى ما بحث قليل من الجن والجنة، هو نفسه الشيطان. لأن الإملاء في غير رمضان عن طريق الوسواس، ولكن في رمضان الوسواس عندك مربوط هناك، ولكن الشيطان البعيد حتى في رمضان. ولا تشوفون المؤمنين اللي شياطين محبوسين طيبين، فإذا جاء ذلك العيد فك الله الشياطين. جاء البخاري مع صلى بالمسجد، ركب إبليس ورده يربط معاه إطلاقا. ما عاد يصلي في المسجد، ليش؟ ركب عليه كما كان يصلي في شعبان، لكن لما حدث في رمضان جاء يصلي، جاء يقرأ القرآن، بدأ يذكر الله، جاء يعني عنده خير. هذا عشوة لعل الله ينزع ويتوب عليه إذا واظب والتزم وواصل واستمر في عبادة الله عز وجل بعد رمضان كما كان في رمضان. أيها الأخوة، من يعني رحمة الله أن أتاح الله لنا من هذه الدرس وأعطانا من هذه المناسبات من أجل نقبل عليه ومن أجل نزع من هذا الذين يزعه الخير. أمش أقبل ويبغى الشر أقصر، ولكن ومن أثم الشديد فقد فهم الناس من رمضان غير ما يفهمه او ما يريده الشرع منهم، فهموا ان رمضان شهر الاكل بس، ولهذا من الان يعددون الاكلات، وكل مرأة تقدم لزوجها كشف ايام ويعمل كراتين كرتون محلبية وكرتون فقري وكرتون ميز وميز وكرتون من كل شيء كرتون، وكم تصرف؟ ليش طيب رمضان كم ناخذ به وجبة فطور وسحور؟ وفي غير رمضان كم ثلاث فطور وغداء وعشاء، اجل مصروف لنا في رمضان اجل من مصروف لنا في غير رمضان، ليه وجبتين؟ لكن بالعكس بدل ما تاكل وجبه يعني فيها شكل شكلين لازم 20 شكل 20، تنظر انه هو من الصباح الى الظهر يجلد، وهي من الظهر الى المغرب تطلع. ولهذا بعض النساء ما تقرا من القران ايه واحده، ليش؟ مشغوله بالقران. هو شهر تلاوة، هو شهر عبادة، هو شهر تراويح، شهر قرآن، شهر ذكر، لا حولناه شهر أكل وشهر بحث، يبحث الواحد بطنه من المغرب إلى العشاء. ثم يقول محمد لم داعي بريده إلا بطوني بس رسل. وبعدين يبغى يصلي تراويح ما يقدر. فيقام صلاة العشاء ويبدأ بالتراويح عادة يبريد من نفسه، متى يوصل؟ ثم يدور له إمام ياخذ هذه أربع دقائق. وإذا لقي واحد يصلي صلاة زينة قال والله هذا أفتحاني من أبو عاد، هذا طول علينا هذا يا شيخ، هذا نكفر الناس من الصلاة. وإذا شاف واحد الله أكبر كمان الله أكبر الله أكبر قال الله يذكره بالخير، هذا كان طوع خفيف دم صلاة شاطرة كذا زينة زي الحلاوة، يعني ما يقدر إلا يطبخها إلا بجحد خمس دقائق لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ لأن ما عرف من رمضان إلا الأكل، هو مستعجل عليه أن يرجع يبحث دم يعبي من المغرب إلى الفجر وهو يعبي، ثم يرقد من الفجر إلى العصر وقام على جميع شعر الأكل بس، ولا يروح السوق المركز يجيب، ولا يروح الأسواق يجيب فواكه ويحمل السيارة. سبحان الله، الله شرع الصوم للجوع ولا الماكل، شرعه للجوع لنحس بألم الجوع لنعرف أن فيه من الفقراء من يعيشون جائعين صايمين طول الزمان، فالله أمرنا أن نجوع شهر على شهر تحذرنا بطولنا فنشعر بألم الجوع لمن نجوع طول العام فنعطيه. ولهذا نقول رمضان كريم. ايش معنى كريم؟ يعني نصير نحن كرماء، مو كريم ارجع ناكل تجد يجمع الاكلات. ايش كان يا شيخ رمضان كريم؟ خلينا نكون كرماء، وليس معنى هذا انك ما تعطي اهلك، اعطهم طيب ما في شيء، لكن بمقدار بمقدار لا ياكلون. اما ان تجمع لك 10 اشكال 15 شكل 20 شكل ثم تاكل من كل شكل حبه والباقي يكلف الزباله، هذا حرام يا عباد الله. كثير الان يفتح الحبه البرتقال وياكل شبره منها، ويفتح الموجة ويأكل رأسها، ويأكل تفاح واحد منها حبة أو شبرة منها، والحلبية ياخذها من عبتين ثلاثة والبادي يكبه، والعيش يشكل العيش وياخذ كسرة منها والبادي يرميه، والرز يأكلون من طلبه والبادي يرميه، والتفاح كل شيء يرمونه. ليش هذا الإسراف؟ الله عيوب على النعم يا إخوان. إذا لم نرعى هذا ونحاول أن نسلم ونتفق في الطبخ والزايد نرسله لمن يجوع الآن من إخواننا. إخواننا المجاهدين في الأفغان، وهذه رسالة من الشيخ المشرف على جمع التبرعات الشيخ محمود محمد بن حارث في جدة، يطلب أن يحث الناس على هذا الإنفاق أيها الإخوان. هناك من الأسر الفقيرة في إخوانك من الأفغان من يموتون جوعا، بعض المجاهدين يبيع سلاحه على فلسطين لأولاد العيش. العيش اللي يأكلونه ما هو عيش مثل عيشكم. أنت لما تجي إلى الفرن وتجي بالفرصة تميز موجود تقول ما أبغى هذا عيش، قال أبغى حار، هو حار هذا. وما تأكل إلا بالبرد، لكن من زيادة البطل هذا نبغاه، لأنك طلعت من غير جديدتين أبغى واحد طلعت حار وبعدين يغرب وبعدين آكل. طيب هذا طالب سنة من الحين، قال لا طيب تقدر تستعمل الخيام هناك اكياس من العيش الناشف لها شهور تجي عندهم يجبونها على الماء ثم يربطونها وياكلونها. تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الظالم تاكله الكلاب. نرمي لحم الظالم الكلاب عندنا والاسود يموتون جوع. فانا لله وانا اليه راجعون. نريد ان نقول ان نفهم بذاتنا واولادنا من بذات شهر رمضان لما تقدم لك كشف الحساب قل ما في شيء. ما بنجيب شيء. جيب شربة اجيب عنده. جيب مخرجة اجيب عنده. جيب تطري اجيب خلاص اجيب عنده. اما جيب كرتون مولد اجيبنا كرتون شربة. واحد قال مرة كرتون قطر الموت. قطر الموت العلبة هذه تكفي شهرين. لما بطرة يعني على المحل دي وريحة. لكن تبغى كرتون. خلاص الدنيا كلها انكرتنة. لا حول ولا قوة الا بالله. وجاك الكرتون هذا الزاد وراح يعدي كراسي. قمت بالدنيا وما عجلنا وضيعنا اموالنا في جاوات بطولنا وما عرفنا الا ان شهر الصوم شهر الاكل والذبح فقط. لا كل هذه 3000 ريال او 2000 ريال مصروف البيت. لكن نريد ان نبقي شيئا لله عز وجل. فنريد ان نفكر اخواننا المجاهدين الافغان وفي مشروع عند الاخوان هنا انه افطار الاسره في افغان 30 يوم ب 300 ريال كل يوم ب 10 ريال. نص دجاج ب 5 ريال وكيلو رز ب ريال ونص وكذا اظن دقيق ب ريال ونص ومتطلبات الطعام. المهم 10 ريال سوي وجبه كامله فطور وسحور لاسره مكونه من 5 أو 6 افراد في افغانستان ب 300 ريال كل يوم 10 ريال. هل تريد ان تفطر لك اسره بتنال اجرها ومن فطر صائما كان له مثل امره دون ان ينقص من اجره شيء؟ اي نعم. من ابغى افطر 10 اسر او 5 اسر هي 3000 ريال 1500 ناكلها و 1500 نفطر بها اخواننا المجاهدين وناكلها بين يدي الله يوم القيامه. هذا اعظم عمل. هذا واحد. ايضا فهم الناس من شهر رمضان انه شهر السهر وشهر اللعب. فمن مجرد دخول الشهر يبداون في تنظيم البشكات وفي تسجيل وفي إقامة الحلقات حلقات البنوت والسهر على الأرصفة وفي المقاهي وعلى الكورنيش علشان يسهر قاد ليلة رمضان ما يسهر يا شيخ. فيسهر على غير طاعة الله وعلى غير ذكر الله عز وجل. بينما كان مفروض أن تسهر في قيام وفي ذكر وفي عبادة وفي بقية نهارك تشتغل في أمور حياتك. لكن الليل سهر والنهار نور فما عبرنا بالصوم وهذه مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هناك مسؤولية على إخواننا الدعاة الطيبين المستثمرين أمثالكم لاتجاه إخواننا الذين يجلسون في الأرصفة ويجلسون على الكورنيش ويجلسون في المقاهي أن نحمل لهم الدعوة. يعني لما تشوف مجموعة من الشباب 4 أو 5 جالسين يدخلون أو يدخلون عود أو يسمعهم كامل أو معهم جهاز أو يسمعون أغاني أو يلعبون وردة وأنت معرض مر على أي محكمة إسلامية يستنك 4 أو 5 أشرطة على عددهم وبعدين وقف أو بلاش أشرطة إذا أنا عندك فلوس وقف عليهم السلام عليكم. طبعا يقولوا عليك السلام بعدين يقولوا لك وضرب الملاوي غريب عليهم وبعدين إيش تبغى ويحضروا لنا جاي جاي تغير عليه ولا جاي تشتكيه ولا جاي تشيله من الهيئة ولا شيء. نعم انت من جنبك سلام عليك يضحك لهم زي المريض الطبيب اللي يضحك للمريض هم اللي يقول لك عليكم السلام الشبع ايش كل الحاج انا زميلكم واخوكم في الاسلام مريض ابغى نسمع تسمعوني نسمع كبير نص فضل ليش؟ لما حديثهم بأدب من يبدأ يسمعون كيف حال الاخوان طيبين ايش سوي؟ والله نلعب سهر زين انا ابغى العب معكم ايش رايكم؟ هنا انا ابغى العب ايش تلعبون بلوت او انا حريف البلوت ها العب معكم انا ايش العب معي ومصطلح قل طيب قبل اللعبه عندي كلام ممكن خلصون دقيقه بس كده يبغون تفضل تعطيهم تقول يا اخواني ما هذه الحياه ولماذا نعيش على ظهرها ولماذا خلقنا الله وكيف نسيرنا يوم نموت ونلقى الله كيف هالكلام لما تدخلوا في قلوبهم ما سمعوه ما سمعوا شريف ما حضروا محاضره مساكين مضللين يدخل الكلام في قلوبهم يقولون معك ان شاء الله بعدين بعد ما تغلق يقولون ودي العب لكن ماني اعرف يا جماعه الخير تسمحوا لي امشي؟ اي نعم فيقولون تفضل خلاص اقمت عليهم الحجه يجي واحد شاب بعد تقريبا معهم يعطيهم كلمتين يجي الثالث يقولون طيب الناس كلهم كذا احنا قاعدين نلعب الناس على الدين وعلى الايمان وعلى العمل الصالح ليه يا جماعه ما نمشي؟ والله هذا كلام صحيح يبداون يشتروا شريط يسمعون كلام طيب يحضرون محاضره يروحون مسجد. ايوه هذا ايها الاخوان مسؤوليتنا تجاه هؤلاء ومو بالضروري كلهم مهتمين على يديك لو جلسه فيها 5 أنفار واحد استمع منك طيب ما عرف استمع منك مره برئت ذمتك واعذرت الى الله عز وجل. ايضا شيء اختم به المجلس وهو قضيه توسع في الاخلاق في رمضان. رمضان شهر تهجيج الاخلاق شهر الانتصار على النفس شهر التمر عن الشهوات والمباحات والحلال فضلا عن الحرام. ولذا جاء الحمد لله عندك الحين قال فإن سابه أحد فليقل إني صائم. يعني أخلاقك هادئة وأعصابك باردة ولا أحد يستثيرك أبدا. وإذا واحد زعلك في استثارك لا تمد فيه ولا تنظر فيه المصائم، وإنما تقول جزاك الله خير الله يسامحك أنا صائم ما عندي أقول شيء. ليش؟ لأنك متمرد على الشهوات. كيف تقع في هذا؟ لكن اللي وقع الآن واللي يحصل أن الناس كلهم يعلمون في رمضان، كل واحد يعلم ونفسه فيه. لا تقوم من هذه الأمور خاصة الموظفين. يا ويلك اتخذت على مدير إدارة ولا موظف راجع بعد الظهر كله وإخوانه، خاصة إذا كان من العلم بس ومن جوابتها خلاص حتى الفراش من أدفع إحنا رجال سايد أنا ما نكبر وحص هم وقتلت على هم وإلى جيت طالع بيه حتى تسلم ما يرد السلام. ليه؟ قال رمضان كريم روح منه بس رمضان كريم رمضان كريم إلا للناس علشان بطنك فاضي يعني يتحكم في أخوانك وفي مشاعرك بطنك إلى بطنك مليانك مرصوبة إلى بطنك ما في أعوذ بالله. لا أنت رمضان كريم يعني أخلاقك كريمة، يعني واحد مراجع زعلان شريان من مراجعة دخل عليك وفي جالس المكتب وقال أنت مقصر وأنا كل يوم أجي مع الباب والله أشتكيك والله أضرب جيك وأنت فاوض إيش تقول له؟ تقول له جزاك الله خير سبقت أنا مقصر وأنا فعلا عندي ظروف وأنا صائم دحين ما أقدر أرد عليك. غير معاملتك معاملتي عندك يا شيخ أنت اللي أخرها. أبشر أطلع عليه وأروح أدور لها حتى أطلع عليه. ليش؟ لأني صائم ما أنت قل منك. لكن لما أكون شكل هذي وين معاملتك عندي؟ طيب أوريك شيخ تعالي بكرة. وراح دور لها ونزلها وراح لصاحب الوارد قال المعامل يا رب جت من كذا وكذا استلمتها أنا؟ قال يو استلمتها توديعك عليها. قال لا يا شيخ ما توديعك عليها هذا مقلد عليك ما شفتها هو قلتها ذا المراجع بكرة واخر معاملة عندك. قال ما هي عندي. قال بوضع عليها. قال رحت أمس أدورني أشوف توقيعي ما توقيعي واحد ضيعها ومرض علي. ليش؟ وصايب يقول نصايب هذا اسكندر ينزل المعاملات حق المسلمين ويسوي غش مع الناس ويكذب على الله. ليش؟ لأنه ما عرف الصيام حقيقة. فنريد أيها الأخوة أن نفهم من الصيام أنه تهذيب للأخلاق وأنه رفعة للنفس وأنه أيضا إعطاء وبذل. كان يقول عليه الصلاة والسلام الصحابي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فله أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه أيها الأخوة بعض معاني عن رمضان الكريم. وفي الختام يقول الأخ جزاه الله خير نلفت نظر إخواننا الصالحين والذين يحبهم في الله والذين هم مبتلين بالدخان أو الشيشة إلى أن معهم الآن فرصة للتوبة إلى الله منها في رمضان. فكما استطاع أن يمسك عنها من السحور إلى الإفطار كم ساعة؟ 14 ساعة. ونفسه ماشي مثل الحمار ما تقول كلمة. ليش؟ قهرها. هل يقدر الظهر ياخذ سيجاره؟ ما يقدر ولو نفسه بس ما يقدر فيه. ليش؟ منتصر عليها. لكن اذا اصبر تثبت الحرام عنده. قال هيا يا خلاص اصبر. لا اللي حرمها وانا صايم يحرمها وانا نفسه وخلاص الى مساء والله ما اشربها. ويومين ثلاثه اربعه يجيك صداع يجيك زكام تدرك حبه نعناع بجيبك واصبر ومسواك وادعو الله خلاص وسلمت من عذاب الله ووفرت صحتك ووفرت مالك وارضيت ربك وكنت قدوه صالحه لاولادك وكنت قدوه صالحه لمجتمعك صرت رجل غداني طيب. اما دخان تدخل على تحرق ريالك وتغضب ربك وتخرب جوفك وتقوي مصانع الاعداء لان اكثر مصانعهم دخان لانهم خذ اسامه عندهم الا خذ العياذ بالله وتكون قدوه سيئه لاولادك وصحتك ودينك كل هذا يعني خساره عليك سواء شيشه ولا دخان. لأن بعضهم يقول بطلت بشرت للدخان لكن طبعت الشيشة عيا من الحرمة وشر مرقتها هذه الآن من ذلك والعياذ بالله وكلها خبيثة. والله قد حرم الخبائث وقال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي الختام هذا كتاب أيها الأخوة جاءنا أيضا من فضيلة الشيخ شيخنا وحبيبنا الشيخ سعيد بن عبد الله الدعجاني حفظه الله ومتعنا بحياته وبارك في عمره وهو مشرف الآن على مشاريع خيرية في هذا البلد